صلاه الجمعه بالنسبه لهم كذا ما عليهم جمعه لا لا يسمعون الاذان بعيد المسافه يعني طويله ما يسمعون الاذان فلا جمعه عليهم. ولو تعمدوا ان يبعدوا عن مكان صناعه الاذان لهم انسان بعيد يفهم حكم السفر وانسان هم بعيد بعد الكلي فلهم حكم العذر بعدم سماع المؤذن ومشقه المجيء وحدها بعض اهل العلم الفصح لو ظلوا على ذلك يعني كل مره يذهبوا في العطل ليتمتعوا ويستفيدوا ينبغي لهم من الجمعه ينبغي لهم لا يفعلوا هذا ينبغي لهم لا يفعلوا لا يحرمهم سماع الجمعه وسماع الخطب وجعلها حاده كل جمعه ينبغي يعلموا ويوضحوا ويرشدوا ان ينبغي لهم ان يحاسبوا على الجمعه وان يستفيدوا من الخطيب ومواعظ الجمعه لكن ما متى ذهبوا لم تلزمهم الجمعه اذا بعدوا لا يسمعون النداء عند الهدوء. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.